قال قلتش مره كان في جحوبنا بيصيرون يسافرون يعني دوله ثانيه، فضبوا الامتعه وركبوا على الحمار وصاروا اول دوله وهم على ظهر الحمار. شافوهم الناس راكبين على ظهر الحمار والحمار مو بقادر يتحمل، الحمار تعبان يعني، قال جفايل بهلك الحمار وبلعن امه وهم مو بدارين وقاعد يطعموا عليهم يعني. فقال جحلبنا خلاص انزل انا بكمل على الحمار. ودخل دولة تانية شافوا الناس نجح على الحمار والابن بيمبا، قال شوفها خلي هو متونس والابن تعبان، ابن تعبان يمشي بيمبا قاعد يطعم عليه يعني. فقال جحلبنا خلاص انت اركب وانا بمشي بيمبك يعني. دخل دولة ثانية شافوا الناس الابن راكب على الحمار والاب يمشي بيمبا يعني، قال وين بر الوالدين يخلي الوالد يمشي وهو راكب على الحمار يعني متونس وقاعد يطعم عليه كمان يعني. فنزل قال جحلبنا خلاص نزل ومنصير احنا بيمبا الحمار وما حد مركب عليه. صار دولة رابعة شافوهم انه مو بحد راكب على الحمار ومو مستهلكين قوته يعني، قال شوف هاي يلا الاغبية شارين الحمار وما حد راكب عليه. فقال جحا خلاص يعني ام السالفه وباع الحمار.